بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لو نبيكم بخير من ذلكم الذي يتقى إلى ربه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذي يتقى إلى ربه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقول ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين المسلمين بالحق. الذين يقول ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين المسلمين بالحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أرسل الذين أوتوا الكتاب إلى من بعد ما جاءهم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك قل سنتوجي الله يوم التلعن وقل للذين أوتوا الكتاب ورمي آسنتم فإن سموا فقيل لو وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي إلى غير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قل ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغروا في دينهم ما كانوا يسترون. فكيف إذا جمعناهم يوم النار فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ليوم النار فيه إذا جمعناهم يوم النار فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتزيد ملكا لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتزيد ملكا لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتنزع ملكا لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. تُوجِ الليل في النهار وتُوجِ النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تُوجِ الليل في النهار وتُوجِ النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلن يضر به شيء إلا أن تتقوا تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وإن تخفوا ما في صدوركم وتبدوا يعلمه الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل شيء ما عمل من خير مخبرا وما عن يدي سوء تبدلون بها بين الله ومن بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بعباد. يوم تجد كل شيء ما عمل من خير مخبرا وما عمل في سوء تبدلون بها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بعباد. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله صفى آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله صفى آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت الله سبحانه ربي إني أدخلك ما في بطني محرما ولا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعها قالت رب إني وأخذها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلقبلها ربها بقبول حسن وأبدأ نبأ حسنا وكفنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ورفعنا رزقها قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء ويا الحساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإحلام أن الله يبشرك بالإحياء والصدقاء من كلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب ما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وبلغت عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء. قال رب هذه آية. قال آية ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رجعا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله صلاك وتحرك الصلاة على نساء العالمين يا مريم اقنطي ربي اسجد كائما الراكعين. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله صلاك وتحرك الصلاة على نساء العالمين يا مريم اقنطي ربي واسجدي وكائما الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يقول أطلبه أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس بمهد وكهلا ومن الصالحين. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس بمهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربنا يكون الواد ومن اسمه بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون. ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسلنا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم إني أخلق لكم من الطير كآيات الطير فأبلغوا فيه فيكون طائرا بإذن الله وربي الأسماء والأبصار وحفظها بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا من هذه اليمين التوراة والوحي لكم ربنا ذكر لمعكم وجئتكم بآيات من ربكم اتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وجئتكم بآيات من ربكم اتقوا الله وأطيعون وجدكم بآيات من ربكم فقل الله واطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أتى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد أننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت إلينا ورسل أرسلنا مشاهدين وركبوا وكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إن رجعكم فأحكمكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إن رجعكم فأحكمكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأهديهم ما دام شجن في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى إن الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربي فلا تكن من المنكرين. إن مثل عيسى إن الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربي فلا تكن من المنكرين. الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. فمن حاجك به من ما جاءك من غير قل تعالوا ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم نتئن ثم نتئن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العلي الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. وما من إله إلا الله إن الله إن وإن الله وإن الله له العلي الحكيم. وما من إله إلا الله وإن الله له العلي الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نحول إلى الله أن لا يحول إلى الله ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا مظهرا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هاتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب يضلونكم ودت طائفة من أهل الكتاب يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب المذكورون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب تلبسون حق الباطل وتكتمون حق الله وتعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يشعرون. ولا تؤمنوا إلا بالكتاب الذي لكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجكم عند ربكم قل إن فضلي بالله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. قل إن فضلي بالله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. إن فضلي بالله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن الكتاب من تأمن من قرار يؤديه إليه ومنهم من تأمن بدينار لا يؤديه فإذا ما لبتا لقائما ذلك بأن قالوا يسعرنا في المدينة سبيل ويقولون على الله فليما ونسمون فلا من نتابع به يتقى فإن الله يؤد المتقين بلى من نتابع به يتقى فإن الله يحب المتقين بلى من نتابع به يتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بأب الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولا ما عزهم نبيهم وإن منهم لفريقا يجبون أشهادهم بالكتاب يكتبون من كتاب وما هو من كتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذبا ويعلمون ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة ولا يحب الحكمة ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتقوا الملائكة والنبيين أرباب ألا أمركم بكم إلا أن أنتم مسلمون وإن أخذ الله ميثاق النبي إلا لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم نسول النبي وتنصرونه قال أأقررتم أخذوا على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال أشهدوا أنا معكم في الشاهدين فمن تولى على ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم السماوات والأرض وحركها وإليه ترجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم السماوات والأرض وحركها وإليه ترجعون وإليه ترجعون لا من الله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ولا أوتي موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوم كفروا ولا إيمان وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم أن عليهم غضب الله والملائكة أولئك جزاؤهم أن عليهم غضب الله والملائكة لهم ناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا يتابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا والإيمان ثم زادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مثل الله ولو كذلك أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.